سألت تاني نفس السؤال يا تنسوه انتو في ثواني وانا عايش عذابي معاه وأرد بأي كلام وأقول والله تمام وأسيبهم وأمشي عشان ما أسمعش سؤالهم تاني ويا دنيا جرالك إيه بتعندي معايا ليه أنا بس غلطت في إيه وليه قلبي بيعاني عشان ما اسمعش سؤالهم تاني واسيبهم وامشي عشان ما اسمعش سؤالهم تاني.